إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا مع القرآن الكريم. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة والتي نعيش فيها مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنعام للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم عليكم ألا تشركوا به ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا التي حرم الله إلا بالحق ذلكم ولا تقربوا مال اليتيم ولا وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا عليكم ألا تشركوا الله أكبر. ولا تقربوا مال اليتيم لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا

فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عنها you إخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، أرسل بها إلى البرنامج المستمع أحمد العناني. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.